السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا صحيح افطرت فصحى شربتي الحمد لله. وإن شاء الله أنتم يعني صيام مقبول لي وليكم طبعا ولكل المسلمين والمسلمات، وإن شاء الله يا ربي إيه تفطروا بالهنا والسعادة وصحة شربتكم مسبقا. باهي المجموعات طلعوا، المجموعة اللي بعتها لكم قالت عليها هديل هي نفسها اللي قالت عليها منيا. وانا قعدت وقت اللي ندخل التليجرام نستغرب، لقيت يعني اخوات برشا من ثلاث انضموا يعني للتليجرام، يمكن على خط المجموعة هذه. المهم احنا يعني ان شاء الله ربي ينفع بكم كل الناس، كل الموجودين هنا ان شاء الله ربي ينفع بينا كل، حتى انا ان شاء الله ربي ينفع بينا الناس الكل، وربي ان شاء الله يثبت الناس الكل، وربي ان شاء الله يوفق الناس الكل. بالنسبة للصدقة برشا ناس مازال قالوا مش فاهمين، راهي تصدقوا بها بنية الختمة، وصاي ربي سبحانه وتعالى يكتب النية اللي انويناها. تصدقوا بنية الختمة، يعني ديما قلت لكم إذا نعملوا معناها خلوها عادة في حياتكم، أحسن هي أحسن أنواع التقربات إلى الله عز وجل هي الصدقة، هي الصدقة رقم واحد. حتى فيه اللي يقول الصدقة أولى ولا الصلاة أولى، الصدقة رقم واحد، على خاطر الصدقة يعني والإنفاق بصفة عامة، الإنفاق بصفة عامة حتى كانت تنفق على اللي لازم تنفق عليهم. فما بعض النساء رب إن شاء الله يصلح حالهم تقول لك لا أنا رجلي ما يهمنيش فيه، يجيب يوكلنا، ما تصرفش، ما تخلي يعني فلوسها، تقول لك لا ما يهمنيش فيه، هو اللي يصرف. يا بنت الإنفاق باهي، راهي الإنفاق باهي على خاطر يرجع عليك بالبركة، أنت أول واحدة بالبركة في الدنيا ونهار القيامة. أنا قلت لكم اللي يعني أول حاجة نخلوها هي المال تاعنا، وللأسف بنتحاسبوا عليه، أول حاجة بنتحاسبوا عليه، معناها يعني مش بن طبعا بنتحاسبوا أصلا قبله، أما بنتحاسبوا عليه، بنخلوه وبنتحاسبوا عليه. توصلها بتمشي معانا لقبرنا، بتنور لنا قبرنا، قراءة القرآن بتنور لنا قبرنا إن شاء الله يا رب. يعني نتمنى ونأمل في الله يكون هذا يعني مصيرنا إن شاء الله. اما بالنسبه للمال ولا يمشي معانا ولا يخلينا مرتاحين، غادي بنتحاسبوا عليه اذا ما يعني بيسالنا ربي. فش من بالعكس هو اللي يتسال عليه، كل شيء نتسال عليه سؤال الا المال، نتسال عليه سؤالين: من اين اكتسبته وفيما انفقته. يعني ان شاء الله ربي ان شاء الله يصلح حالنا يا رب. فحاولوا يعني ايه خلوها ديما عادة حسنة، مش لازم تخرجوا برشا ولا، المهم عودوا انفسنا انه فيه رحمة بيناتنا ديما ديما ديما، فيه تخريج ديما. فيه برشا ناس تقول لي، واحدة مرة مثلا قالت لي انا ننسى حتى قطيش صدق، ما نحس في روحي يعني تحس بتخرج لك الدينار بالسيف. علاش؟ ما هو من يوقى شح نفسه فهو خير له، يعني الآية مش هيك طبعا، النفس دي ما تأمرك بالشح، إذا أنت بتطوعها فما برش حاجات ما تخليكش تعملها، خاطرها هي أمارة بالسوء، يعني ديما ديما ديما تحب يعني ديما هي والشيطان عدو. يقول لك إيه: وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإن محضاك النصح فاتهمي. حتى ولو جيت نفسك تقول لك إيه والله وخير وراهي باش هيك وهيك وهيك، تشوفها كي نصيحة ولا شيطان يوسوس لك كأنه ينصح فيك، راهي تتهمهم تقول لهم لا أنتم غالطين وأنتم كذابين. خاطر الشيطان وقت اللي كلم سيدنا آدم قال له إني لكم، قال له اني لكم لا من الناصحين، يعني ايه تدخل من باب النصيحه، قال له ايه انا ننصحكم، وهو ولا ينصح فيهم ولا شيء، خرجهم من الجنه. ان شاء الله يا رب ان شاء الله ييسر لنا امورنا الناس الكل. سامحوني راني انا ساعات نقول ونعاود نقول ونعاود، ان شاء الله ربي يتقبل من الناس الكل، ورب ان شاء الله يفتح عليكم، وان شاء الله يا ربي يا ربي نمشوا في نهار القيامة وأعمالنا الحسنة معانا. طبعا أعمالنا السيئة إن شاء الله ربي يعفو عنها، يعني نأمل إنه يعفو عنها، وكما استرنا في الدنيا إن شاء الله يسترنا في الآخرة، يعني نمشي مستورين مجبورين، وأعمالنا الحسنة تقللنا موازيننا يا رب، ولا نمشي بأي حاجة من اللي تحبط العمل، لأنه في بعض يا رب ما نكونوش منهم بيمشوا بأعمال باهية ياسر ولكن للأسف شديد أحبطوها إما بالشرك، إما بالرياء، إما بالمن، إما بالإيذاء، إما نسأل الله العفو والعافية في هذه الليلة المباركة. اللهم يا ربي إنك عفو كريم جواد رحيم، تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين، وإن شاء الله ربي يتقبل دعانا ويصلح لنا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا.